Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebine Muhammedinil emin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men da'bi davetihi ile yevmiddin ve ba'di fe yekulullahu tebareke ve teala fi kitabihil kerim. Tezkuruni yezkurkum ve şkuruli ve la tekfurun. Fesubhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Kede fe innallahu yekul. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وكذلك فإن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأن أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم فنستغفرك يا ربنا ونتوب إليك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا أيضا فإن الله يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير وكذا موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله وحفظنا الله وإياهم وإياكم أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم وبركاته الحمد لله بارك الله فيك الحمد لله نعم اتفضل اتفضل اسأل الأول واحد نظر إنه يذبح نعجة أو جذاع حيواني. أيه. يذبح هي والجنين ولا هي. سماها يعني ولا لم يسميها؟ أو سميها. هو عينها. يذبحها نظر الله. يذبحها. يجوز ذبحها إن كانت حاملة. جدنا بقى الجنين بتاعها بقى يعني يتولد. يذبح هي والجنين. يذبح هي والجنين. ليش مش من تسمع ليش؟ واحد نظر هو ان هو هيذبح عجل بتيتو طيب هو عاوز يسوي يكبر شويه عشان اللحم يكون اكتر انت ياخر سنه شويه ولا ده هو عجل بتيتو والله وعجلت اليك ربي لترضى نخشى من تغير النيه او من الوفاة فالاحسن يذبح عجل بتيتو لان لحمه احسن نعم تفضل واحد عاوز يشارك واحد بيكمل بيتي مع زوجتي مع انا عند مصنع نخشى ان يحل عليك شؤم معصيته نخشى ان يحل عليه شؤم المعصيه من الجوايات جائز يعني حتى هو جائز لكن الافضل لك البعد شارك الصالحين السلام عليكم الأفضل دفن الميت بالنهار ولو مات بالليل الأفضل نهارا مع مراعاة حال المصلين يعني أحيانا يكون مصلون عليه في الليل أكثر بكثير من النهار في بعض البلاد فلو كان ذلك كذلك فالأولى الإكثار من عدد المصلين والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته شيخنا ربنا يعزك وإياك تفضل واحد بيسأل عايز يشتري ثلاجات وغسالات من معرض وهتتسدد من المعاش بتاعه هل ده جائز ولا لا كيف يعني كيف يعني بالاجل يعني ولا ايه مش فاهم لا هو مش تاجر هو شخص هيعيش لا بالاجل يعني ولا ايه مش بالاجل تقسيط طب ايه تسدد من المعاش بتاعه ايه تسدد يعني ايه ما فائده التقييد من تسدد من معاشه هو المعرض عامل عرض تكييف ان يشتري ثلاجات او يشتري اي سلع ويتسدد من المعاش بتاعه بعد ما يوصل للمعاش لا هو الوقت حاليا على المعاش فما هو تبع شيء طيب خلاص كل انه يسددها من المرتب من المرتب ايوه من المرتب ما في مشكله طيب هو بيقول طب لو دخل البنك وسيط لا يجوز يبقى حط البنك بس لا يجوز لكن لو من مراتبه يجوز الله يسلمك ما الحكم في المال ماخذ من الطاقه الاستيراديه هل هو حلال او حرام دعني اسال عن الموضوع بدقه بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا طعمة خمسة مصطفى. وياك. الله يبارك فيك. أني سؤالين حضرتك الله يبارك فيك. وياك. أنا شفت في الكعبة زوية النهاردة في الغرية النهاردة الكعبة وكنت نازل لها على طريق سلم كده. سلام حضرتك. أنا لا نفسر هذا المقام ليس مقام تفسير أحلام الله يستر عليك. هذا مقام فتاوى. السؤال حضرتك. تفضل. حضرتك أنا كنت تعبان مريض تمام وعملت دعيت ربنا والحمد لله عملت عملية وربنا كرمني تمام وحضرتك حسيت ربنا كرمني وفتح عليا فأنا خايف يكون إن هو ربنا يعني شفاني فما خدش الجزاء. يا أخي احمد الله على العافية. النبي كان يسأل الله العافية. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومعاشي وعقبة أمري. العافية وعطانا العافية الحمد لله. خلاص ربنا يأتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله احمد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا ليس ربا. البنك دخل وسيط ولا شيء؟ لا بأس. يعني اشتريت سلعة بالتخصيص من شخص وأردت بعد أن تملكتها تريد أن تبيعها لأي شخص آخر لا إثم عليك إن شاء الله. هل من طلق زوجته في غيابها تحسب تطليق؟ نعم، ولا يلزم أن تكون الزوجة موجودة أثناء التطليق. دل على ذلك أن فاطمة بنت قيس قالت أرسل إلي زوجي بآخر 3 تطليقات من اليمن، أرسل إلي وكيله بشعير فصخبته. الحديث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي فضيلة الإمام. الله يغفر لي ولك. تفضل بخير. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. سيدي بالختام لدي سؤال. سل. عمتي امرأة عجوز شمطاء سيئة المعشر. هي سيئة ايه؟ المعشر صفاتها صفات سيئة. من هي تقول؟ هي عمتي. أنت تغتابها لإيه الآن على رؤوس الأشهاد؟ لا أنا بس في سؤال باختصار شديد. أنا ذكرت الصفة دي هي شاملة لكل شيء. أي لكن هي لا زوج لها ولا ولد. وهي في حالة مرضية صعبة. فهل أأثم إذا لم أوعدها أو أزورها أو ولنا واجب عليها شرعا تطلبها يعني هل تتركها تأكلها الذئاب ويأكلها المرض ولا إيه بالضبط؟ لا أنا لا أدري يعني هي لن تترك بحال من الأحوال لن تترك ولكن يعني من سيقوم بها؟ هل لها من يقوم بها غيرك؟ أليست إذا ماتت سترث أنت فيها؟ لا هي غيرت اسمها في الحكومة عشان ما حدش يورث فيها. لا لا غريبة. قالت هذا والله يعني تنجيب تجيب اسم شهرة اللغاتة في الحكومة وأثبتت الاسم الحقيقي علشان محدش من الفوق يعني تكتب هي عامل تكتب. أنا بسألت عن الحكم الشرعي يا فضيلة الإمام هل أقسم ولا لا إن أنا بحال من الأحوال لن أتركها. طيب لن تتركها خلاص الحمد لله أدي ما عليك الواجب عليك وما وراء ذلك. هذا الواجب ولكن الحكم الشرعي يعني عمتي فرض عليا ولا فضل ولا فرض؟ لا فضل. بس هي لها غيرك أو ليس لها غيرك؟ أنا وإخواني الاثنين وابن عمتي بس. ابنها يعني ولا ابن عمة أخرى؟ لا هي لم تتزوج. إيه. إنما هو فضل. الحمد لله. أشهد بالله العظيم رب العرش العظيم أنك بحر متفجرا. يا أخي سيبني من الكلام ده أنا في الفتوى الآن أنا مهم عندي الفتوى أهم من الكلام هذا. يعني الآن امرأة ليس لها إلا أولاد أخيها. أيوة نعم. صح كده؟ ليس لها إلا أولاد أخيها. لا يتركونها تضيع بارك الله فيك مهما أسأت إليهم لا يتركونها في مرضها تموت. السلام عليكم. والله عملنا لربنا. السلام عليكم. بارك الله. بس أنا ما أدري يعني ماذا عفوا ماذا نصنع؟ يا أخي الكريم ماذا أصنع؟ يعني ماذا أصنع؟ هل تتصور أني أقول لكم اتركوها تموت؟ يعني من لا يرحم لا يرحم. ولكن الحكم الشرعي فضل أم فرض؟ أنا والله والله إذا كانت ستضيع ففرض على عصابتها الذين يرثونها أن يخدمونها. السلام عليكم. عليكم. ما نترك الناس تضيع ده تفهمت سؤال عبد الله؟ هي أساءت إليهم، هي أساءت إليهم، هم يحسنون إليها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ألف المناسة يا شيخ. تفضل. راجل توفى وترك زوجة وثلاث أولاد وثلاث بنات. زوجة وثلاث أولاد وثلاث بنات. ثلاث أولاد وثلاث بنات وزوجة. والمناسة تكونش غير زوجة وقفت والمناسة كيف تكون. طيب. هذه الزوجة لها أم وأب وليس لها أم وأب. الزوجة لها أم وأب أم ليس لها أم وأب؟ ليس لها أم ولا أب. خلاص ممكن يعتبرونها كأنها ليست بموجودة. لأن تركتها ستوزع أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. أي إن كان بقى المراد سيقوم وللذكر مثل حظ الأنثيين. كل ذلك يقوم، كل ذلك يقوم، وفي النهاية للذكر مثل كله يقوم بالتراضي. شخص يدخل يفصل بينكم بالتراضي. أيوة. واحد يقسم والثاني يختار أحسن حل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، عندي شقة ورثتها من جوزي الله يرحمه، أنا أولادي استثمروا شقة في تشطيب وأنا سايباها لولادي، بس بدفع لها أقساط لسه على 18 سنة، حدود 18 سنة. هل عليها زكاة؟ شارينا للإيجار وشارينا التجارة فيها ولا شارينا قنية لكم؟ كنا كان الله يرحمه كان مشتريها كده سيبها للظروف. لا ليس عليها زكاة. شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك. هل شعر رأسي إذا وقع في إناء الوضوء؟ لا ينجسه على العموم. السلام عليكم. السلام، كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. أنا اليوم يا شيخ أخبرتني أمي حفظها الله عن أن أبي قال لها يعني أن عذاب القبر غير موجود، هذا على الله تعالى. الله إيه؟ الله يفك أسر المأسورين المسلمين عموما. لا ينقض ماء الوضوء إذا سقط فيه شعر الرأس. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. يا شيخ أنا عندي زوج صاحبتي يعني هو في الخارج يعني في دولة عربية وزوجته مش معاه، ظروف الوظيفة بتاعته ما يقدرش إن هو يعني يجيب زوجته معاه وأولاده، فبوتين يعني بوتين هو بيكلم سيدات وبيكلمون، لما رجع زوجته قالت له أنا عايزة أجي معاك علشان يعني أمنع الفكرة دي عنك، فقال لها طب أنا ما عنديش المبلغ اللي أقدر أجيبك معايا في الغربة يعني. فهي بتسأل بتقول هل ينفع ان انا اقترض بحيث ان انا احافظ على بيتي يعني ان يبقى في قرض ان هي تقدر تسافر معايا يعني هل ده تقترض بالربا؟ تقترض بالربا؟ تقترض بالربا؟ ان هي تاخد قرض علشان قرض ربا يعني ولا ايه؟ قرض من البنك. لا يجوز. هناك امرأة زوجها ألحد تفارقه في الحال. بارك الله فيكم. السلام عليكم. سألتك كيف يا عبد الرحمن دين؟ تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت شيخ في واحدة نزلت يعني نازل إنها تصوم رجب وشعبان من كل سنة. والسنة اللي فاتت صامت رجب وشعبان ورمضان تمام كده. فهي الاختمت بس هي عندها الكلى تعبانة يعني الدم يعني مشق عليها المقصود ايه راجع مش تعبان بتعمل ايه في النزر ده كان نزرا نزرا والموضوع يعني لو اتحل وكده فالموضوع اتحل الحمد لله عجزت يعني عن الصيام ولا مريضت ولا ايه لا هي صامت السنة فايتة عادي صامت رجب وشعبان ورمضان هي كانت نذرة الصيام ثلاث أشهر كل سنة؟ هي نذرة صوم رجب وشعبان سنويا يعني ولا ايه؟ سنويا كل سنة طبعا هي عندها الكيلة وكده فاهمني؟ هي بتقول ان الموضوع يعني صعب عليها تطع المكان كل يوم تفطره مسكين كل يوم تفطرهم تجمعهم مع بعض ولا لازم كل يوم بيوم لا مشكلة ما فيش مشكلة يعني ممكن بعد رجب تطلع 30 يوم نعم 26 نعم نعم وشعبان بعد ما يخلص 30 يوم أو 26 ممكن قبل ممكن بعد ما يخلص ممكن يعني كل يوم مسكين نعم طب مقدارها قد ايه بقى طعم مسكين يا اخي مسكين طعم واحد مسكين الله يهديك طعم واحد وانت بتاكل ايه تطعم طعم مسكين يعني زي ما بتاكل هي في البيت عندها يعني طعم المتوسط طعم متوسط الناس يا اخي طعم متوسط الناس وبالله لا تتمطع اكثر من هذا كفايه كده امن تجلس امام ابنها 15 سنه بقميص نوما من بانه بالغ هذا يولد فتنه وفسادا والله لا يحب الفساد وحكم إخراج زكاة لأخي وهو في السجن ويصرف تلك الزكاة في السجن ما في مشكلة ما كان فقير خلاص السلام عليكم السلام عليكم هل يجوز إعطاء ختمة القرآن لشخص ميت لم يرد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قرآنا ووهب ثوابه لميت حكم أكل البصل والذهاب للمسجد مع وجود تباعد بين المصلين إذا كانت الرائحة ستؤذي المصلين ابتعد عن المسجد من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم يا سيدنا تفضل صديقي مسحور ونعلم جيدا ورأينا بعينينا ان مسحور هو وزوجته وبعدين الان تطلق ولا ايه النهارده في تقريبا من 5 دقايق بالظبط طلقها الطلقه الثالثه لا تحل له وإلا إذا سلمنا بهذا كل من طلق جاء وقال أنا كنت مسحورا بس إحنا فعلا كنا بنشوف السحر وبنشوف الكلام ده موجود في بيته ما السحر ما الذي حملك على أن تقول إنه كان مسحورا اللي شفناه إحنا في بيته شفت ورق في الأغواش أي المشكلة يعني ممكن تكون زوجته عاملاه يعني أي المشكلة لا مش زوجته اللي عاملاه حقيقي يعني واحد شخبطتين كده سين فصاد ورماها حتى لا يقع الطلاق هذا طلاق واقع الله يستر عليك لا تعيش الناس في الحرام بارك الله فيك يا أخي جلال الشرقاوي وحذوك هل يجب على أن يكون المسلم على قدر معين من العلم الشرعي عفوا هل يجب على كل مسلم دعوة غير مسلمين الإسلام أن يجب أن يكون على قدر من العلم الشرعي لا يدعوهم ولو كان قليل العلم فهم إلى الشهادتين وإلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى الصيام وإلى الحج كل يعرف ذلك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله أحبك الله الذي أحببتنا له اقفل الباب يا عبد الرحمن أذكار الصباح تقرأها بعد الساعة 11 صباحا والله عندنا قول الله تبارك وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا يخلف أحدهما الآخر، فمن كان له ذكر نهارا يفعله فاته يفعله ليلا والعكس. خلاص. وكذلك الأصح في أذكار المساء أن تكون بعد المغرب. السلام عليكم. مرحبا بك يا شيخ أحمد الحامولي، وما أدري هل أنت الطبيب أو غيرك، بارك الله فيك. أيا كان مرحبا بك وأهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا في حضرتك، الله يبارك في عمرك، الحمد لله بخير. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له، وغفر الله لنا ولك. آمين يا رب العالمين. أستاذنك أولا، كان عندي محل وكنت مشغل فلوس ناس معايا مضاربة يعني. نعم. ومشيت العمال اللي معايا كلهم. أيوة. وأنا دلوقتي اللي شغال كنس ومسح وترويق وتنظيف وشراء بضاعة ورص بضاعة وكل حاجة، يعني جميع المهام الناس كانت بتعملها أنا بعملها. هل أثناء المضاربة دي وأنا عرفت الناس يجوز إن أنا آخد مرتب؟ أنت عرفتهم أنك ستأخذ راتبا؟ قلت لهم أنا آخد مرتب والمكسب منصفة. وافقوك؟ وافقوا يا مولانا. لا بأس. جزاكم الله خير. طيب. ما حكم النوم قبل دخول وقت الصلاة بساعة أو ساعتين مع غالب الظن أنه لن يستيقظ، ومع وضع المنبه هل يجوز؟ إن كان مغلوبا فينام، لأنه حتى إذا صلى وهو غير في غير وعي أو في إرهاق فقد يذهب يستغفر يسب نفسه، يأخذ الاحتياطات ولا يكلف الله نفسه لوسعها. بارك الله فيك يا فتح القاضي، أنت هو أبلغ الطبيب أحمد الحمولي، السلام وفقه الله إنما كان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ حسام معي؟ نعم معك. أولا أنه حبك الله فيك حبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك فيك. أنا حبك، كنت انا مهندس كهرباء وكنت حاطك طالب ان انا اتزوج يعني. ايوه. فلو حاطك تعرف حد يعني انا عايز اخد كل التزوج. زوجة اولى ولا ثانية بس؟ مش كده في كده. لا اولى ان شاء الله. ماشي. تواصل معي بعد الدرس، ارسل رسالة قل انا صاحب موضوع الزواج. طيب حاضر يا شيخ، بارك الله فيك. وفيك. باب تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السلام عليكم. السلام عليكم. هل الكلام عن الزوجة المطلقة والمشاكل التي حصلت بين الزوج وطليقته، مثلا عدم إرادته عدم إرادتها النوم معه وغيرها من المشاكل الحرام، لا تتحدث عنها بعد أن طلقتها؟ طلقتها تكرمها، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. أما أن تنتهك عرضها بعد أن طلقتها، لا تفعل لا تفعل لا تفعل، اللهم إلا إذا دعت ضرورة قصوى إلى ذلك، كأن تكون هي بادئة بالبغي والعدوان ووصفك بما ليس فيك، فحينئذ يجوز لك أن تدافع عن نفسك بقدر المظلمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم معك، تفضل خذ يا عم. تفضل. المبلغ من المال تبع شركة استثمار عقاري. نعم. لو استثمر المبلغ من المال في شركة استثمار عقاري. ايوه. والفائدة مش ثابتة، يعني الربح مش ثابت على مبلغ مثلا 20 سنة. عموما. تمام. صبرا صبرا. اصبر اصبر. اصبر علي. الإخوة الذين يقومون على شركة الاستثمار العقاري ناس من أهل الصلاح ويعرفون حدود الله والحلال والحرام أم لا؟ لا أعلم بصراحة. إذن لا تشترك معهم. تمام. يعني هم يقسموا كمان نسبة المبلغ من المال، يسموه خسارة على أساس لو الشخص دوت مثلا. الآن أجبتك، لا تشترك في هذا الموضوع. تمام شكرا. سبحانك الله كمان. اللهم امين. هل الذي يتوفى ويتأخر دفنه أيام يحبس ويعذب، ما هو حاله؟ الله أعلم بحاله، لكن الأولى التبكير بالدفن. إذا كانت أعداد المصلين طيبة، وأحب أن أنوه لأن النبي عليه السلام مات يوم الاثنين ودفن يوم الأربع ليلا لحاجة. السلام عليكم. الحمد لله، بارك الله فيك. شيخنا حديث من أصبح آمنا في السرده عنده قوت يومه معافا في بدنه، فكأنما حيزت له الدنيا، لا يصح. تمام. عايش أن ولدت حديث آخر الله عليك، ما لازم من الصفار جعل الله له إلى آخر حديث. سنده ضعيف لكن معناه له شواهد. نعم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، الآية. وياكم. ظهور بسيط من العين من النقاب، ما حكم ظهور بسيط من العين من النقاب للحاجة؟ لا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وبعد في طبعا فوائد ربويه، يعني ممكن 10,000 مثلا. وبعد في التخلص منها، اخرجها للفقراء الذين لا تربطك بهم قرابه، او في مصلحه عامه من مصالح المسلمين. وليس لي اجر. اجر الورع، ارايت لو اكلت الحرام كان عليك اثم، كذلك لو تورعت عن الحرام كان لك اجر ان شاء الله. كلامي بناء على حديث. خلاص، ما أنا أجبتك يا حبيبي، أجبتك لو كنت لبيبا فهمت الجواب. قلت لك أخرج الفلوس لفقراء لا تربطك بهم قرابة، أو مصلحة عامة، ما قلت لك شيء غير هذا. أوقف الفوائد في البنك، أوقف الفوائد. أنا أجبتك إذا أردت أن تأخذها وتصرفها كما أفدتك فلا بأس بذلك. السلام عليكم. يقول نوت الصيام غلبني النعاس حتى وقت طلوع الشمس وأنا جنب، هل أغتسل وأكمل الصيام؟ نعم، لا تأثير للجنابة على الصيام إلا إذا كان متعم بدن أثناء النهار. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. وكان المرأة لو رأت الطهر ليلا ونوت الصيام ولم تغتسل فصيامها صحيح. السلام عليكم. نعم. اسمع فاضل، عندي سؤال. اتفضل. كان في جارتنا الله يرحمها توفت وعندها بنت، وصتها بوصية معينة، قالت لها كانت سايبة لها ختمين وحلق ومبلغ من المال، طلبت منها ان هي تاخد حلق ليها ولأختها وختم ليها ولأختها وحلق في مصاريف الجنازة، والمبلغ توزع برضو لها لأختها وعندها أخوات من الذكور، قالت لهم ما تدهمش حاجة. هذه وصية باطلة، الوصية لها ولأختها باطلة، إنما الوصية لمصاريف الجنازة لا بأس، لأن النبي عليه السلام قال إن الله أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث. يعني تقسم حسب الشرع، إنما مصاريف الجنازة لا بأس. أي نعم، ما لم تتجاوز الثلث. السلام عليكم. مرحبا بك يا أبا أويس الأخ عبد الرحمن الكردي، مرحبا بكم جميعا، نسأل الله أن يزيدكم سدادا. لو واحدة تحلل كثير وتقول والله ما هعمل كذا وتعمل، ما الحكم؟ إذا كانت معقدة اليمين فكفارة يمين، إذا لم تكن معقدة لليمين فلا شيء، والله أعلم. السلام عليكم. تفضل بخير. تفضل. اياك هي رؤيا تتكلم معايا. معذرة، ليس المقام مقام تفسير رؤى، اعذرني. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا جلال الشرق واكرمك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ، ما حكم الحصول على جائزه ماهريه كمكافاه لاجتياز الامتحانات؟ عفوا، جائزه ماليه ك مكافاه لاجتياز الامتحانات، امتحانات المدرسه كده؟ لا بأس بذلك. شكرا كده. الله يكرمك، بارك الله فيك يا إسماعيل بوفار. عامل الناس على قدر عقولهم، ليس بهذا اللفظ، إنما الثابت حديث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ خرج البخاري من حديث علي رضي الله عنه. وقد روى في صحيح مسلم في المقدمة حديث لكن في سنده علة، حديث ابن مسعود: ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لكن على أي حال المعنى ثابت. نصيحة للنسوة المسرفات، تعمل مسرفات في المال. قال رسول الله، قال الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. عمرو بن حمدي بن عمرو بن حمدي، وفقك الله يا محمد الزمزمي. هل صحيح أن عمر ستنا خديجة كان عمر نفسي عمر النبي عليه الصلاة والسلام عند الزواج؟ لا، لم يثبت هذا، بل الأكثرون من أهل السير يقولون كانت تكبرهم 15 عاما، وليحرر هذا. السلام عليكم. نعم. إذا لم تكن تحدث إرباكا في السوق، إذا لم يكن احتكارا في الأشياء الخفيفة، مثلا تاجر رز 10-20 طن رز، 30 طن رز في حدود المتحمل، لكن تأخذ 1000 طن رز وتخزنها تكون محتكرا للسوق، لا يجوز لك ذلك، لأنك تضر بالسوق وتضر بأهل الإسلام، خاصة إذا كانت من الأقوات، خاصة إذا كانت من ماذا؟ من الأقوات الضروريات. أما مثلا تجيب شيبسي خزن 100,000 طن شيبس، ما فيش مشكلة، لا، ليس من الأقوات. إذا كان من حولي أبيع نفس السلعة بس أنا أخزنها أنت فهمت أولا معنى الأقوات وغير الأقوات؟ هي من الأقوات. لا، من الأقوات لا تضر بالمسلمين، فلا لا يحتكر إلا خاطئ. لكن كما أسلفت 10 طن 20 طن 30 طن، كله في المتحمل، لكن هتخزن مئات أو ألاف الأطنان تضر بالسوق، لا يحتكر إلا خاطئ. إذا يكون على يعني قدر ضئيل، ما يكونش مش ضئيل أيضا، نقول يعني الأمور المعهودة، الأمور المعهودة. معروف أن أي تاجر يكون مثلا تاجر رز مثلا عنده 10-20-30 طن متحمل، لكن تشتري 1000 طن رز وتحجبها عن الناس حتى يرتفع السعر، لا يجوز لك ذلك، لا يحتكر إلا خاطئ. الله يبارك فيك. في هذا في الأقوات، لكن افترض أنك عملت هذا في اللب والفول السوداني، اللب والفول السوداني ليس من الأقوات، أو البطاطس الشيبسي، البطاطس التي تؤكل غير الشيبسي، فهذا أيضا الشيبسي ليس من الأقوات، إذا كانت شيء من الأقوات تمنع، أما إذا لم يكن من الأقوات جاز مثل ذلك، والله أعلم. وياك. توفيت الزوجة وليس لها أبناء ولها زوج وأم وأب، كيف تم تقسيم الذهب وفرش البيت؟ كل هذا تركة، الزوج له النصف والأم لها السدس، عفوا، أيوة، الزوج له النصف ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. قال تعالى: ولأبوائه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. هذه المسألة التي فيها إشكال بين أهل العلم. يعني الزوج بعد أن يأخذ النصف الخاص به، هل الأم تأخذ الثلث لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فالأم الثلث، أم تأخذ ثلث النصف المتبقي ويكون للأب الثلثان؟ ابن عباس يرى أنها تأخذ ثلث المتبقي، فعليه ستأخذ ضعف الأب. إلا أن الجمهور يقولون بقول زيد بن ثابت في المسألة، ويقولون تأخذ الأم ثلث النصف المتبقي فيكون الباقي الثلثان للأب كذا قال. لكن ابن عباس كان متشددا في رأيه في هذه المسألة ويقول تأخذ ثلث التركة العامة، فهي مسألة فيها خلاف. الجمهور على أنها تأخذ ثلث المتبقي، ابن عباس يقول تأخذ ثلث النصف التركة العامة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رأينا كشيخ هل يجب على الأب إن تم أولاده بفعل حق؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قدر استطاعته، يلزمهم باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والواجب منها على رفضوا ذلك خلاص. إذا كان له طريقة في ضغط عليهم له أن يضغط عليهم، له أن يضغط بعض الضغط حتى يستقيموا. إذا أبوا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله يبارك فيك. هل يوجد مقدار صدقة معين على الدخل الشهري؟ ليس على الدخل الشهري أي صدقات. قصة الغرانيق كل طرقها ضعيفة، ولكن بعض العلماء يحسنها بالمجموع والبعض يبقيها في حيز الضعف، فالوجهان قائمان. ما ماذا قوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى؟ السدرة أصلا شجرة سدر، شوك وسدر معروف السدر النبق، لكن غشيها من أمر الله ما غشيها فأصبحت لا توصف من شدة الحسن. إذ يغشى السدرة ما يغشى، غشيها من أمر الله، حل بها من أمر الله أشياء أصبحت من شدة الحسن لا توصف. قال بعضهم فرش من ذهب، وقالوا أقوالا أخرى جلها تخرصات ليس عليها مستند من كتاب ولا من سنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت يا شيخ، لو واحد عمل حاجة هي مش كفر، هو كان فكر إنها كفر، استغفر الله ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كده يكون كفر؟ نعم. كده يكون كفر يعني؟ خلاص، ما هو كان استغفر الله وخلاص. الله يسلمك. الله يسلمك. تأجير العملة لا يجوز، تأجير العملة ربا يا البخاري، تأجير العملة ربا، الله يغفر لك. كيف تستلف مني ألف تقول أجر منك ألف جنيه وأعطيك عشرين جنيه إيجار؟ هذا ربا، لا يجوز يا البخاري. محمد بن مبروك بن حمادة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، أنا متزوج من شخصية مسلمة. نعم. أنا متزوج من شخصية مسلمة. ارفع صوتك، أنت رجل ارفع صوتك. ألو ألو. أنت متزوج من فرنسية مسلمة. نعم. وبعد. أو بعد؟ أنا من أهل رؤية والدتها وأخوها. يعني أنت متزوج بمسلمة فرنسية أهلها يحاربونها في دينها، فأنت لذلك منعتها من الذهاب إليهم. نعم، وأخوها اتصل حتى بمركز محاربة الإسلام المتطرف لهذا، أخوها منع باتا. لا يعني عفوا عفوا، هل إذا ذهبت إلى أهلها ستضار في دينها؟ إذا كانت إن ذهبت زيارة أهلها ستضار. عموما اسمع قول الله تعالى، اسمع قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فإذا كانوا يحاربونها في دينها تبتعد عنهم خشية الردة، وضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أما إذا كانت أمها لا تحاربها في دينها جزى لها وصلها، لقول أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني أسماء بنت أبي بكر: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك. السلام عليكم. هل يجوز أن نقرأ القرآن وأقول: يا رب أجر ما قرأت لشخص ميت؟ لم يرد يا أم أسعد ذلك عن رسول الله، ولو ورد لفعلناه. ما معنى قوله تعالى: أنتم وأزواجكم تحبرون، أي تنعمون؟ تحبرون، تنعمون، بارك الله فيك. اللهم اهد عبادك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. نعم. قبل يوجد عندنا أسرة رجل طلق امرأته ثم تزوج عليها. طلق امرأته ثم تزوج. تمام جيد. بعد أن انتهت عدتها أم لا؟ بعد عدتها. ابنة المرأة الأولى عندها 17 عام. ابنة المرأة الأولى؟ نعم. عندها ابنته يعني؟ 17 عام. ابنته؟ ابنته. إيه. بسبب الضغط النفسي، المرأة الأولى التي فيه قامت بالضغط على ابنته، فهذه البنت شربت السم ثم ماتت. هل يسمى انتحار لها؟ انتحرت طبعا، إذا كانت متعمدة انتحرت. يعني أبوها طلق أمها فشربت السم فماتت. لكن ذلك بسبب الضغط، يعني أمها بسبب المشاكل بين الأب والأم. انتحرت، أمرها إلى الله. الانتحار كبيرة من أشد الكبائر، كبيرة من أشد الكبائر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم أولاد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجاء يا مولانا ادعوا لي بالذرية الصالحة. الله يرزقنا وياك الذرية الصالحة. جزاكم الله خيرا. وياكم. السلام. حكم سماعة شخص يعني إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، إسقاط الدين واعتباره من الزكاة لا يجوز عند جمهور العلماء، إنما يلزم تمكين المدين المستحق للزكاة من المال، من مال الزكاة. قد يحتاجه إلى أكل، قد يحتاجه إلى سداد دين، لكن لا تفرض عليه أن يرد إليك، لأنك حينئذ استفدت بزكاة مالك. وتقدم الكلام في ذلك بالتفصيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك، بارك الله. أنا الحمد لله ربنا رزقني بالمولود. رزقني، لأن رزقني من الرزق المصيبة. رزقني. أيوة. رزقني بالمولود الحمد لله وفضل الله وشكر لله. وكنت عايز بس أسأل سؤال: هل في ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في حاجة اسمها رقية شرعية؟ ولو ثبت. في كتاب الله أم مريم لما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى، الله أعلم بما وضعت، وإني أعوذها بك وذرية، وليس ذكرك الأنثى، وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ حسنا وحسينا، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. تمام يا شيخ، ده في كل وقت وفي كل مكان؟ لا يعني في كل وقت، في شروع شرعية يعني مثلا كل 3 أيام مرة، كل 7 أيام مرة؟ ما في نص بهذا، ما في نص بهذا. وبالمعوذتين أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سأل سائل بمثلهما ولا تعوذ متعوذ بمثلهما. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى، الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الله يعزك. كان عندي سؤال لو تكرمت. تفضل. محادث في شركة اقتصادية. بقول عبد الرحمن، بقول بدأ بس يشوش. بقول حضرتك أنا شغال محاسب في شركة اقتصادية. أنت شغال محاسب في شركة في السعودية. دلوقتي أنا من مهام وظيفتي نهاية السنة إصدار الميزانية، تمام؟ يطلبون منك التزوير. لا الميزانية، بإصدار الميزانية في نهاية السنة. أيوه بعدين. بس فدلوقتي صاحب الشركة طلب إن هو يحتاج تمويل من البنك. ايه تمام. فمن ضمن الاوراق المطلوبه الميزانيه. ايه فدلوقتي انا وضعي انا كمحاسب ايه مثلا دلوقتي؟ انا كده لازم اطلع الميزانيه دي، لان دي بتوضح الشركه كسبانه خساره. خلاص، مهمتك قاصره على توضيح الميزانيه، خلاص لا اشكال عليك. اي تصرف يصدر منه هو المتحمل. بس دلوقتي مثلا لو البنك بيديني فاصل معايا، اعطيني مثلا اوراق زي دي، اعبي النماذج دي، كلام من هذا. ممكن تعتذر عنها إذا كان بإمكانك أن تعتذر عنها. اعتذرت. طيب لو ما قدرتش اعتذر؟ والله إن كنت مضطرا فالمضطر له حكمه، إن كان بإمكانك الاعتزال اعتزل. طب برضه معلش حضرتك نقطة بعيدة، كلمة المضطر مثلا يعني مالكش شغل غيرها؟ أنا لو ليا شغل غيرها أنا بعتذر عن العمل مع هذا المرابي. لو السبل ضيقة أمامك وأنت ترصد الميزانية فقط، بس لأن عندنا الحديث مخيف شوي، لعن الله أكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. ما هو ده اللي أنا خايف منه. إذا كنت مضطرا فقد فصل لكم ما حرم عليكم من مضطرتم، غير مضطر الله يعينك. السلام عليكم. ما دي يا عبد الرحمن يقول البث يتقطع، ما أدري والله هل عند الجميع، لكن واحدة الأخت مروة بشرتني أن البث جيد الحمد لله، يمكن عند بعض الناس، ولا خلا من عندنا عبد الرحمن، أحيانا من عندنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى؟ نعم مصطفى تفضل. شو ذاك الله خير، رفع الله بكم بلاد وإياك. الله يكرمك. بس تقدر حضرتك بس شفنا في سؤال، فيه أم من الأمهات أم المسنة، أنا محفظ قرآن وفي بلد جمصة، والأم دي نصرانية، فهي ذهبت بأولادها. طبعا أنا بعلم القراءة والكتابة مع تحفظ القرآن، فجيت بعد فترة لقيت الأم بتأتي إلي بالأولاد وبتقول لي أولادي دولت أمانة عندك، لأن أنا سمعت إن أنت ممتاز في تعليم مثلا المواد أو كده، فالأولاد معايا، فالأولاد دائما وأبدا بيسألوني مثلا في الدين في القرآن، زمايلهم اللي بيحفظوا القرآن قدامهم، فهل أنا أقول خائن للأمانة لو دعوتهم إلى الله جل وعلا أو حفظوا بعض آيات القرآن؟ لست بخائن، أنت محسن، أنت تنقذهم من جهنم. جزاكم الله خير. كيف أي أمانة التي قلتها؟ أنت مؤدي الأمانة على أكمل وجه، عدمهم دينهم ودنياهم. السلام عليكم. شكرا لبشير الكرابيس. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. الحمد لله. بارك الله فيك. سؤالي شيخ مصطفى، الوقت نظام المرافحة مع البنك، يعني أنصحك بالبعد، أنصحك بالبعد، أنصحك بالبعد. السلام عليكم. شكرا يا حميد بن سليم. الله المستعان، نصلح ما عندنا والله يصلح بيننا وبين خلقه. تنادي عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يكرمك. ما أفضل من الأذان والإقامة، الذكر والقرآن والدعاء. إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة ودعاء. لا من أيضا إذا أطالت المدة أن تقرأ قرآنا أو تستغفر الله أو تصلي نافلة، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة لمن شاء. وإياكم عليكم السلام. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أمي مالك، أم رازان بارك الله فيك، فخم الله ياك يا أم عائشة محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته عم الشيخ مصطفى. نعم. محمود الإسلام حالتك بخصوص أمر الزواج يا شيخنا من شوية، طيب أنا قلت لك الآن الحلقة لم تنتهي، أنت مستعجل عليه. من أين يا محمود؟ أنا من أسوان يا شيخ. أسوان بعيد علينا، ما فيش واحدة من عندنا توافق على الذهاب لأسوان يا محمود. أنا مقيم حطك في القاهرة، أنا معي شغل في القاهرة، أحب الإقامة في القاهرة إن شاء الله. نشوف لك واحدة أسوانية مثلك يا محمود إن شاء الله. إن شاء الله. وياكم السلام عليكم. يعني يا عبد الرحمن إذا أنا طرحت مسألة فقهية، فتاة تقدم لها شخص بلدتها تبعد عن بلدته 1000 كيلو، سمع يا عبد الرحمن، شرب عبد الرحمن، فالمهم رفض أهلها بسبب ذلك، هو على دين وخلق، هل عليهم أي تسريب؟ ليس عليهم أي تسريب. أن في هذا البعد الطويل عدم وصل الأرحام بالطريقة السهلة الميسرة، فإن اعتذروا لذلك فلهم وجه، ولا يجوز لها حينئذ أن تزوج نفسها رغما عنهم، مع أن هذا الشخص كفء، إنهم تعللوا بعلة لها وجهها الشرعي. وما تزوجه يا مصطفى أنور، زوج المنيا، منيا الصعيد قريبة من أسوان. ما هي قومية أحمد ربيع؟ كيف قومية أنت؟ أختك إذا جاء واحد من أستراليا يتزوجها، تزوجه يا أحمد بن ربيع؟ إلا إذا كنت تقول إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. ما لك يا أحمد بن ربيع؟ واحدة مخطوبة لواحد مش بطيق وخالص، تقول لي وبعدين يا عبد الرحمن؟ طيب اترك الخطوب، قل إن اعتذر عن إتمام الخطوب ورد إليه أشياء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم مصطفى. ربنا يجزيك الجنة يا شيخ. وياكم. استأذنك سؤالين بعد إذنك. سلي. ابني بيروح مثلا دروس قبل المدرسة وبعدين المدرسة وبعدها دروس، فبيقول لي ينفع أقعد معي أمه في الصلاة؟ كم عمر الولد؟ 13 سنة. ما ينفعش يجمع، خليه يصلي كل صلاة فقط يعني. والمدرسة بتاخد اليوم بطوله. والعيال بتيجي بعد العشاء. يعني مدرسة ايه اللي تاخد اليوم بطوله هديه يا اختي؟ مدرسة خاصة ولا ايه؟ لا مش مدرسة خاصة، بس بياخدوا حاجات تقوية وانجليزي يعني مدرسة تبدا من كم وتنتهي كم؟ بتبدا الظهر وتنتهي الساعة 4:30. 4 الظهر تبدا الظهر مدرسة مساء، بتبدا الظهر، وقبل المدرسة كمان في درسين، بعد الدرسين يصلي ويروح المدرسة. يعني أهون شيء عندكم الصلاة؟ الصلاة أفضل شيء في الدين بعد التوحيد. يعني الجمع ما ينفعش؟ لا ما ينفعش يا أختي. عشان يعني عشان دنيا يصيبوها، ولا ابنك يكون رئيس وزراء، ولا يكون طبيب، إيه المشكلة؟ حتى إذا كان طبيب ومؤخر الصلاة، أو طبيب وأخوي المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الولد بالغ ولا غير بالغ؟ لا غير بالغ في أمر فسحة، لأن في أمري بعض الفسحة. الصلاة والواحد يعني الصلاة يا أختي أهون شيء عندك تأخير الصلاة؟ ألم تسمعي قول الله تعالى بغض النظر عن ابنك، خلينا دعينا نتكلم كلام عام، يعني أهون شيء عند الناس أن الولد يترك الصلاة من أجل أن يكون طبيب ولا أجل أن يكون مهندس؟ لا مش يترك، ده أنا بقول يجمع. ما هو يجمع معناه ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها، خاصة العصر لا يمكن جمعه أبدا مع المغرب. حافظوا على دينكم أفضل من محافظة على دنياكم. السلام عليكم. شوف ربي قال ماذا يا عبد الرحمن؟ فويل للمصلين، سمى مصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، يأخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. يما المسافرين الأشياء الضروريات الضرورات القصوى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله بخير. هو في شيخ حديثين يعني كان سيدنا بلال عند وفاته قال غدا نلقى حفظ محمد وصحبه، وحديث السيدة فاطمة لما صارها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنها ستكون أول أهلي لحوقا به. فهل يا شيخ يجوز الاستدلال من هذين الحديثين بأن هناك يعني استئناس بين الموتى يعني قبل يوم القيامة؟ أما الحديث الأول فلم أقف له على سند ثابت. حديث بلال غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه أو حزبه، لا أعلم له سندا ثابتا، فهو محل مراجعة لا أذكر له سندا ثابتا. أما حديث فاطمة فثابت صحيح، أنت أول أهل بيتي لحاقا بي، أنت أول أهل بيتي لحاقا بي. أيوة تبسمت صح، لكن قال لها قولتين: أما تردين أن تكون سيدة نساء أهل الجنة؟ طبعا تتبسم وتضحك أيضا رضي الله عنها، الحمد لله. طيب شيخ في مسألة ثانية شيخ. نعم برضو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أنت عرفت كلام أنت اصبر بس، أنت عرفت القولة غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، أنني قلت لك لم أقف لها على إسناد ثابت. بس فضل يعني راجع إن شاء الله كده ونحاول نسوق. والله أني يعني عندي بعض العلم أنها موضوعة لكن غير مستطيع القطع بالوضع إلا بعد الاستقصاء التام. جزاكم الله خير. وإياك تفضل. المثل الثاني شيخ اللي برضو يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. إيه. فأيضا هل نستطيع الاستدلال وإن كان ناخذ إلا أخرى يعني على حتة إيه بس؟ أن الله موجود في كل الوجود أو مثل ذلك، سيبك من الله يعني يا أخي الكريم، الأشياء على الإصبع والأشجار والأزهار وهو يكون بداخلها. يا أخي صلى الله عليه وسلم، هل نستطيع الاستدلال أيضا من النبي؟ يا أخي فهم يا أخي بس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أخي اسمع، أنا بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع في وقت من الأوقات كما قال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فلا تترك المحكمات وتتبع المتشابه، فهذا سبيل الزائغين. سبيل الزائغين ترك المحكمات. الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب، يا هذان ابدلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إليه. إليه موسى إني متوفيك ورافعك إليه. أين الله قالت في السماء: لا تترك المحكمات وتتبع المتشابهات فهذا سبيل الضلال كالأشاعرة وغيرهم. لا تتبع المتشابهات تتم يعني هذا الحديث لا يضاف إلى هذا الحديث. الله سلام عليكم. اللهم لك الحمد على ما بصرتنا به من نور كتابك الكريم وسنة نبيك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. الحمد لله على الإيمان والإسلام، والحمد لله عن بعد عن المتشابهات سبيل الزائغين، الحمد لله على أن من علينا باتباع سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل الصحابة الكرام تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي سلمنا من هذا المنهج الزائغ، منهج الأشاعرة الماتريدية والمعتزلة. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. شيخ اتفضل. شخص سافر لأجل العمرة وعند الجدة الأول وعلى طبعا هيمر على الميقات، وعشان عيد الجدة هيقعد خمس أيام حاجة منزلي، هيحرم مرورا في الميقات ويمكث ثلاث أيام في جدة. ممكن ينزل جدة ويطمئن تماما وبعد ذلك يولي من الميقات إذا سمح له بالعمرة. الميقات اللي هو